هل لي أن أتجسس على إنسان في بيته لمعرفة إن كان عنده شيء من المحرمات أو الخمور أو يستعملهما؟ نهى عن التجسس، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا يكلمك يا ولد الظن إن بعض ظن إثم ولا تجسسوا ولا يغب بعضكم بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجسسوا، فلا يجوز التجسس وهو تنكيب عن الشخص لعله نجده يفعل معصية، لا، بل متى ستر الله مسلما فلا تحرص على كشفه، لكن متى ظهر الأمر وبان من التجسس وجب عليك النصيحة والتوجيه والخير وإن كان منكر، أما التجسس فلا يجوز.